إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق على المدينة، فبينما كان المسلمون يحفرون إذ عرضت لهم صفات شديدة، أو قال كدية شديدة، يعني صخرة عظيمة، فما قدر أحد عليها، فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، عرضت لنا كدية شديدة. فقال: أنا نازل. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول فضرب ضربة، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: ما سمعت ضربة لرجل كانت أشد منها قط. قال ثم قال: الله أكبر، فتحت الروم. ثم ضربها ضربة ثانية فقال: الله أكبر، فتحت فارس. ثم ضربها ضربة ثالثة فقال: الله أكبر، أتى الله بحمير أعوانا وأنصارا، وحميرهم قبائل أهل اليمن، حتى انقلبت الصخرة كثيبا مهيلا. هذا الصنيع من نبينا صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يثير تساؤلات. يضرب النبي صلى الله عليه وسلم صخرة، وليست العبرة في أن كان ضارباً للصخرة محولاً لها إلى كثيب مهيل، أي إلى فتات، فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن العجب في أن يقول هذا الكلام وأن يبشر المسلمين بفتح روم وفارس واليمن، وإنهم لا يحفرون الخندق الذي يحميهم من شرور أعدائهم واجتماع الأحزاب عليهم. حتى قال بعض المنافقين: يعدنا بفتح الروم وفارس وأحدنا لا يقدر على أن يذهب لقضاء حاجته، أي خوفا. فيتساءل الإنسان ويقول: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعد بفتح الروم وفارس، والله جل وعلا وصف تلك المرحلة وتلك الآونة بين الصحابة وقال: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر خوفاً من الأمر المهول الذي حل بالمسلمين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين للمسلمين كيف يكون الميزان الحق. موازين الناس شيء، وميزان رب العالمين شيء آخر. أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول للمسلمين: ميزان الضعف والقوة ليس أنت، ميزان الضعف والقوة عند الله. وبما أن الله قوي في كل حال، فلا فرق بين أن تكون قوياً أو ضعيفاً، الأمر عند الله سيان. كونك ذليلاً أو عزيزاً عند الله سواء، كونك غنياً أو فقيراً عند الله سواء. لا ينفع الله قوتك ولا غناك، ولا عزك ولا جاهك، كما لا يضره تبارك وتعالى فقرك ولا ذلتك. ميزان النصر عند الله قوة الله وليست قوة العباد. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين هذه الحقيقة في أشد مواطن الضعف وفي أشد مواطن الخوف، وعند اجتماع الأحزاب بشرهم بفتح الروم وفتح فارس، وأن يأتي الله بحمير أعوانا وأنصارا، خلاف موازين الناس جميعا. أما المؤمنون فقالوا يومها: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأما المنافقون الذين التزموا بمفاتيح الناس وبموازين الناس، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هذا الأساس وهذا الأصل الأصيل الذي ما زال ربنا جل وعلا في كتابه ونبيه صلى الله عليه وسلم في كلامه يؤصله ويثبته ويقعده في قلوب المؤمنين، لا يزال ربنا يذكرنا به بين الحين والحين. من ذلك مثلا أمره وشأنه جل وعلا في رمضان. رمضان كما لا يخفى على أحد من المسلمين من أكثر الشهور، بل هو أكثر الشهور التي يشعر الإنسان فيها بالتعب وبالنصب وبالخور وبالضعف وبالمرض أحيانا وبالإعياء وما إلى ذلك مما يشعر الإنسان به في نهاره، بل وربما في ليله أيضا. مع ذلك أبى الله إلا أن تكون معركة الفرقان في رمضان، معركة بدر ما قدرها الله إلا في رمضان، فتح مكة الذي كان فتحا لما بعدها، لأنها إذا فتحت أم القرى فستفتح أولادها كلها من بعدها. أبى الله إلا أن يكون فتح مكة في رمضان ليعلمك أنك سواء كنت ضعيفا أو قويا ليست العبرة فيك، سواء كنت صائما أو مفطرا ليست العبرة فيك، سواء كنت عزيزا أو ذليلا العبرة ليست فيك، العبرة أين أنت من الله. حينئذ إن شاء الله تبارك وتعالى أنزل قوة من السماء، رأيتها أم لن ترها؟ أمر الله عز وجل جنوده من السماء، رأيتهم أم لن تراهم؟ فيغير الله عز وجل أي حال إلى أي حال يريد، كيفما يريد ومتى يريد تبارك وتعالى. أبى الله إلا أن تكون أكثر حادثتين عظيمتين في حياة الصحابة في رمضان، في حال الخور والضعف والعطش والجوع، ليعلمهم: قوتكم ليست بشيء. لما استكثرتم أنفسكم يوم حنين خذلكم الله، ولما أقبلتم أو أقبل بعضكم على الدنيا يوم أحد خذلكم الله، لتعلموا أن الأمر بيده سبحانه وتعالى. فأين أنت من الله، قريب أو بعيد؟ حينئذ ينصرك الله تبارك وتعالى بكن، وهو القادر على كل شيء والقاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. لذلك وكان الإنسان كما تعلمون أقرب ما يكون من ربه في رمضان، والدليل على هذا قوله تعالى بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فمن أكبر وأكثر مواطن إجابة الدعاء للعبد حال صيامه وفي رمضان. كيف لا وقد جعل الله تعالى فيه ليلة ليست كأي ليلة من ليالي الدهر كلها، ألا وهي ليلة القدر التي يفتح الله تعالى فيها من الخير ما لا يفتحه في أي ليلة أخرى. فجعل الله عز وجل هذا الميزان أصلاً ينبغي أن يلتزم به المسلمون، وأن يؤمن به المؤمنون، وأن يوقن به الموقنون، حتى يحظوا برضا رب العالمين سبحانه وتعالى. من الأمور التي أيضا نأخذها من هذا الأصل والتي نستشفها من هذا الأساس، وهي مراعاة الله عز وجل لضعف النفس البشرية، وكلنا يعلم كم النفس ضعيفة بل وخفيفة في مهب الريح، أي نسيم يأخذها ذات اليمين وذات الشمال، فلا يزال ربنا جل وعلا يكلأها برحمته وعنايته، فإنها لا تعرف نفعها من ضرها ولا خيرها من شرها، فيكلأها ربها جل وعلا بعنايته ورحمته حتى يصل بها إلى مرضاته، ثم يوم القيامة إلى جنته. ولولا الله لما عرف أحد ربه، ولما عبد أحد ربه، ولما قام القائمون وصلى المصلون وصام الصائمون. من هذا الأساس وعلى هذا الأساس شرع الله تبارك وتعالى لعباده ليلة القدر. وليلة القدر كما قال ربنا جل وعلا خير من ألف شهر، ذلك أن الناس كانوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمم السابقة يعمر أحدهم المئة والمئتين والأكثر، يعمرها بعبادة الله عز وجل وطاعته، بصيام وصدقة وصلاة وذكر وتسبيح وعلم، ثم إذا مات كان له ما له من القناطير المقنطرة من الحسنات والدرجات والأجور. أما أمة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كتب الله تعالى حكمة عليها ألا تعيش إلا ما بين 60 و70، وقل من يجاوز هذا. وإياكم أن تظنوا أن ربنا تبارك وتعالى يؤخر خيرا عن أمة حبيبه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان قد فتح لما قبل من قبلنا الأعمار المديدة حتى يعمروها بعبادة الله عز وجل، فلا شك أنه سيكون لأمة حبيبه صلى الله عليه وسلم ما يوازي تلك الأعمار وأكثر بأضعاف مضاعفة. فقال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. يخطئ كثير من الناس الذين إذا ما سئلوا عن عبادة ليلة القدر فيقولون تساوي، وقوسين بين قوسين، تساوي عبادة 83 سنة وأربعة أشهر. إياك أن تظن هذا، ليلة القدر خير من ألف شهر. إن جعلت ليلة القدر بألف شهر فقد حجرت واسعا من رحمة الله، وضيقت واسعا من أجور أعدها الله. إياك أن تظن أن ليلة القدر تعدل ألف شهر، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليلة القدر خير من ألف شهر. بكم خير من ألف شهر؟ أقول لك بكم خير من ألف شهر. لو أنك أتيت إلى رجل جواد فقلت له أعطني 2 درهم أو 2 دينار، فقال بل أعطيك خيرا من 2 درهم ومن 2 دينار، كم تتوقع أن تكون الزيادة؟ أنا أقول إذا كان رجلا جوادا فبدل الدرهمين سيعطيك 20، وبدل الدينارين سيعطيك 20، وهذا رجل جواد سخي من العباد كانت كلمة خير منه تعدل 10 أضعاف، فكيف إذا كان الذي يقول خير أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، الذي بيده خزائن كل شيء والذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يقول لك ليلة القدر خير من 1000 شهر، ثم تحجمها فتقول هي 1000 شهر؟ لا والله، بل هي خير من 1000 شهر. فحذاري من تحجير رحمة الله عز وجل وتقييدها وتصغيرها إلى حد لا يرضى الله تبارك وتعالى عنه. من هذا ما أعد الله تعالى من الحسنات والدرجات التي لا يحصيها إنسان ولا جان ولا أحد من ملائكة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الذي جعله الله عز وجل خيرا من الشهور جميعا، وجعل فيه من الليالي ما هي خير من الليالي جميعا. فتح الله تعالى لك فيها صفحة لم تفتح في أي ليلة من الليالي السابقة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يعلم فرصة جديدة يفتح بها حياة جديدة أكثر من هذه فليقل وليعرضها على المسلمين. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وإياك أن تظن أنك عدت كيوم ولدتك أمك، لا، عدت خيرا من يوم ولدتك أمك. وهذا أيضا ما قد يظنه بعض الناس وفيه تحجير لرحمة الله. قال عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر، قال غفر له ما تقدم من ذنبه أما حسناته فلم تمح. فعاد بذنوبه كيوم ولدته أمه، لكن حسناته بقيت على حالها هي. فإن كان عنده 1000 1000 حسنة فبقيت 1000 1000 حسنة، إلا أن ذنوبه لو كانت 1000 1000 سيئة فلم يبقى منها شيء. وهذا خير مما لو عاد كيوم ولدته أمه، فإنه كان يومها صفرا من الحسنات والسيئات. وما كان ذلك ولا هذا إلا مراعاة من رب الأرض والسماوات لهذه النفس البشرية الضعيفة التي لا تقدر على لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تعلم خيرا من شر إلا أن يدلها الله عز وجل عليه ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وإنزال كتاب الله عز وجل بين الناس. إن الله عز وجل غفور رؤوف بالناس رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من الأخطاء التي يقع فيها كثير من المسلمين، بل وهي من البلايا التي انكب الشيطان على المسلمين بعده وعتاده وعديده ليصرفهم عنها، أي ليصرفهم عن الخير الذي أعده الله والذي زهد به المسلمون، أنهم يظنون أن تحري ليلة القدر إنما يكون بتحري الليالي الوتر وإهمال بقية الليالي. وهذا والله إن ظن العبد فيه أنه ينجو فلعمر الله عز وجل إن هذا لمن الخذلان. يكفي أن تهمل عبادة ليلة تقدر فيها على عبادة الله عز وجل، هذه وحدها تكفي أن يعاقبك الله عليها فيحرمك من خير الليالي الباقيات جميعا. يكفي أن تستقل من عبادة الله في ليلة من الليالي، أن كنت فيها قادرا على أن تعبد الله عز وجل بذكر أو دعاء أو تلاوة أو صلاة، ثم تهملها وتستقلها ولا ترى فيها نفعا فتتركها وراء ظهرك، تكفي هذه ليعاقبك الله تعالى فيحرمك من خير ليلة القدر فيما لو أدركتها وعبدت الله فيها. فكيف لو كانت ليلة القدر ليست منحصرة في هذه الليالي؟ ليلة القدر كما أثر عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر ما تكون ليلة 27، وهذا في أكثر روايات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وقد لا تكون ليلة 27، قد تكون في 3 الوتر الأخيرة، وقد تكون في 5 الوتر الأخيرة، وقد تكون في 7 الوتر الأخيرة، وقد تكون في 10 الوتر الأخيرة، وقد تكون في 10 الأخيرة وترها وشفعها، وقد تكون في 10 الأوسط والعشر الأخير من رمضان، وقد تكون أي ليلة من رمضان. بل وقد أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعد ليلة القدر محتملة أن تكون في غير رمضان. وهذا القول كان من جرائه أن قال أئمتنا عليهم رحمة الله: لو أن إنسانا حلف على امرأته بالطلاق فقال: أنت طالق فيما لو جاءت ليلة القدر فإنها لا تطلق حتى تمر 1 هجرية كاملة لاحتمال ألا تكون ليلة القدر في رمضان. وهذا القول من ابن مسعود وغيره ممن تبعه سواء أصاب به أم لا، فإنه كان يعني ويريد عليه رضوان الله تعالى ألا يتكل الناس على ليال معدودة، وألا يتركوا رحمة الله عز وجل تذهب من بين أيديهم وترفع من على رؤوسهم وتذهب إلى أناس آخرين استغلوا كل ليلة من الليالي، ثم إذا بهم يتحرون ليلة أو ليلتين أو 3 أو 4، وأكثر الناس كما تعلمون لا يقومون إلا ليلة واحدة فقط. ولا شك أن هذا من الحرمان ومن الخذلان، نسأل الله العافية. الأمر الثاني الذي يقع فيه كثير من الناس التضجر والتأفف، والذي صار وبات معروفا بين المسلمين، أكثر المسلمين إلا من رحم الله تبارك وتعالى يذهبون إلى حيث خفف خفف عجل عجل. ولربما تأفف كثير من الناس بلسانه ووصل الحال به إلى أن كره سماع كلام الله عز وجل. يكفي في هذه يا عبد الله أنك حينما تفعل هذا تكتب عند الله متأففا من سماع كلامه. يكفي في هذه يا عبد الله أن تكتب عند الله رجل سمع كلام الله فكره ما سمع. يكفيك هذا خذلانا عند الله عز وجل وعقوبة من الله تبارك وتعالى أن يكره الله إليك كلامه وأن يكره عليك تلاوة كلامه تبارك وتعالى. من الأمور التي انكب الشيطان بكل قوته على المسلمين حتى يصدهم عن ذكر الله وحتى يصدهم عن الخير الذي كتبه الله استكثار العبادة. وكثير من الناس إذا ما قرأ ختمة أو ختمتين يظن فيها أنه يزاحم بها الصالحين، وإذا ختم 3 أو 4 ظن أنه زاحم النبيين، وإذا ختم 6 أو 7 يوحي إليه الشيطان أنه صار جارا للنبي عليه الصلاة والسلام. وما هذا إلا من الخذلان. لا تستكثر عبادة فإن الملائكة الذين لا يفترون عن عبادته يسبحون الليل والنهار، يسبحون ويقدسون بحمد الله عز وجل، يوم القيامة يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وأنت الذي كثرت ذنوبك أضعاف أضعاف ما من حسناتك في رمضان كما في غيره، تستكثر على ربك عبادة ليلة أو ليلتين، أو أنك تقول بختمة أو ختمتين أصل إلى الفردوس الأعلى. لا والله، لا يبلغ الإنسان المجد حتى يلعق الصبر، ولن تكون حاضيا برضا الله تبارك وتعالى حتى تشعر بما شعر به الأولون، حتى تشعر بالتعب والنصب في مرضات الله وفي طاعة الله، وأن تجاهد نفسك وأن تصبرها على طاعة الله. وإلا فسلعة الله ليست رخيصة يا عباد الله، سلعة الله غالية، لا يبلغها إلا من كان يملك الثمن، والثمن اصبر نفسك على طاعة الله، جاهد نفسك على طاعة الله، وإلا كيف تدخل جنة عرضها السماوات والأرض ولم تتحمل في سبيل الله أياما معدودات؟ ثم النصيحة الأخيرة التي هي ملاك النصائح كلها والتي عليها مدار الدين كله، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه أصل في الدين تبعث المسلمين على أن يكونوا دائما حريصين على الختم بخير. وبما أن الإنسان لا يعلم متى تأتي ساعته ومتى يكون أجله، فبالتالي صار لزاما عليه أن يكون طائعا في كل حين، تائبا في كل حين، عابدا ربه في كل وقت وحين، حتى إذا ما جاء أجله ختم له على الخير. فإذا صليت الصلاة فلا تصليها إلا على أنها آخر صلاة، وإذا صمت اليوم فلا تصمه إلا على أنه آخر يوم، وإذا قرأت القرآن فلا تقرأه إلا على أنه كأنه قيل لك: هذه آخر مرة تقرأ القرآن، أرنا كيف ستقرأه. وإذا جاء رمضان فاعتبر أنه بالنسبة إليك آخر رمضان، وعلى هذا الأساس تصرف، وعلى هذا الأساس اعبد ربك، وعلى هذا الأساس اختم حياتك. اعتبر أن العيد لن يأتي عليك، اعتبر أن رمضان لن يختم لك، وإنما ستموت فيه، كيف سيكون حالك يا عبد الله؟ فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحسن خواتيمنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، إن ربنا على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.